يونت ولا تلغى ديوف الوجه الإساءة نياو القودف ولا الإحسان ديجين رفة القودف بل ديت سيوضع لك الميزان دنيلي تغل بلاس بنيلي بيرسيلي وكما تدين تدان مغدان لبلي ركنا نيلي في قال حارس نين فوجا مدال دلوم الوالي والي جالي ما سمي انجير لو ديب جي وارك وانتقع كدال دي سبك لونه كلورم وانتقع تمسبك انتقع مسبكنا ظاهرا انتقع مسبكنا باطنا موسخ مني موتخ وانتقع لونه مجل لون بجح الانتقاع كوكو مسبك ظاهر لكي كلور يرم بمن انتقع لونه وانتقع باطنه تدير متسبك ما نام ينامك بس بسم لما جابون باطن باينا وجعل مكماس يتأفف دنبس ننبس من الإمرة تطل ويردف موتف السفرة ونك بسفرة تطل بالمدال جابنك من ونك بريتش ثم عمد توب مجبل إلى الشاكي تكدون جامبت بادولبا فأشكاه مدنل كون جامتم أفعل للإزالة دينك جانغات كلامي وإلى المشكو منهم يلبتك جنتي كمدون جامبت فأشجاه مجاق لوك كما يسيف بوب وألتف مدال دي دف لطف الواعظ أجوار جي مانا وخنان مونبوخ جنوي دف الكتران دال وألتف الواعظ وحباه تنميكو واستدعى مساكو منه تموم أن يخشاه مدك الكرم نوك دال بقنان دي فنيو فانقلب نانا دال دي ولدتكو أنه ولدكو المظلوم كنتونيون منصورا بكني دملي والظالم كتونيون محصورا بكني تيي وبرز جن الواعظ كدون واري تهادا بدم دي بوكري بجنغاي بين رفقته بجنت كر الزماندل ويتباها مي بوكري مي دمو بفوق صفقته في نغنوية الجايم صفقة نودون أجيائي واعتقدته ما توبكو أخطوه مي جيغو متقاسرا دي أجيغات الفمي جيغو بانكو جب وأريه ما تنكو إيوان لمحن أبجان لكو باسرا دي أجيجيس فلما استشف بنا خمينة خمينة ناند مما أخفيه لمنب وفاتنة مناند بطي وفتنا مناند لتقلب الطرف ينجر ولبتك سمجد فيه كموم قال مدال دي وخدي خير دليليك كجنك سياري دليل من أرشدك لتكتل سياري دليل كلاك تكتل ما يبجد ثم اقترب مني جناغ مجد وأنشد مصدوي منما أنا الذي تعرفه يا حارس حدس ملوك فكه المنافس اطرب ما لا تطرب المثالف طورا اخو جد وطورا عادس منما انا من الذي ما يكن قد تعرفه خمونك يا حارس حدس ملوك ما يوختانك وختانا لك يجوري وختانا لك تبوري فكهم كبارك كفلا منافس كمنا وختان اطرب دنا سيغارلو مالو خاني لا تطرب منكو سيغارلو المسالس اي خلم طوران جمن وطوران تنك بنتن اخو جدين بروم نيك تيا خان لا جد موي العزم الحازم في الامور ان نيك تيا خان وطوران تن عابس كي فلا ما غيرتني بعدك الحوادث ولا التحى عودي خطب كارث ولا فرى حد يناب فارس بل مثل بي بكل شيء صيد بابس وكل صرح فيه ذئبي عائس حتى كأني بالأنام وارس سامهم وحامهم ويافس نانا ما غيرتني مسمى صبي بعدك سجناء الحوادث أي خوخو من لا ولا التحى مستخنش عودي يسمى بنت خب بن برمقرا وكارس من نسباله خطب كارث معنى شديد يؤذي الناس كوارث الدهر ما شدائد الثقيل الشاق ولا فرى مستخط تحديا ولا فرا استدق حديا سما سما دو حديا ناب أبسل فارس بي بن كل بأج كفرس كبر فارس موي لي خط بي بأج كفرس بكبر بلد نخل بي سماوي يرانا بطو مقوب ميجاب سماوي دابتون أجسيلة بكل صيد كبب رب ويرب وكل صرح بب جرقني يطل سيئ بي سما تل عائس أجيقل فيه كمو حتى كأني بمن لمن نصح دفهم الوارث أجدون لا للأنام نيال من ديغيب دفهم لما يسين كلهم وردون دفهم لما دسامهم وحامهم ويافر نتك كوسوف نت خيب لا نت دون نوح عليه السلام تقناه الطوفان بنا خمين كطوفان كفي طوفان نبوان رك نوعي نقمين نوح عندنا النوم نيت لا جن نوحجر نيت لا جر سام اك حام اك يافس سام موجر مولم خيت بيتي غير ليغا خاني نيو لاي وخ علم اللغات الثانيه دي عرب نان لاي تاك فارسك اك ينن لو باري تي ري نيت يا ام كون وحام موي دون دي نيو باغا خاني لو جر نيت كو نيو لا كيت كو بروم دار بو نيو تي ادنا سوتو حام لا am yafis neñu koku mo diron turk ak faqali ba ak yajuj majuj ñu xet do ma dama lañu ñinja alle yu wax dañu fisa yajuj ak majuj dik ni ci alquran neena ñu ñoy ñetti kon nak yoy ñu nit ñi ci kaw suuf yep neena mel na man may doone nit ñep seen saamu seen xama seen yafir ñu yax ñaan ñu ñu قال الحارث إن همام فقلت له من كنت الله إنك لأبو سيد والله واتنانك أيها أبو سيد ولقد قلت لله تقمان تخوني ريالتي ولا أمر بن عبيد جدين أمر بن عبيد صح أمر بن عبيد من رؤساء المعتزلة وعلمائهم وزهادهم دينا كن يمدق وارنا رشيد بجويلوك هارون رشيد أدرق لونك أمر بن عبيد فهشم بك هشاشة الكريم كمب دغ كو تيد اذا ام سنكو جنيس وقال من اسمع دغ ابن ام يو سن دوم ياي ثم انشد من عليك بالصدق ولو انه احرقك الصدق بنار الوعيد وبصر بالله فاقبل وراء من اسقط المولى وارضى العبيد عليك بالصدق نغا تخورك وحدك ولو انه سفكو لمن دال احرقك لكن لا الصدق دغ بنار الوعيد كسفر وتكوي لي تك سو يكون دغ ني دلا تي تكوي نانا سفر وتكوي دونت دلاي لك وخال دغ وفي ساكن لدى الله غرم يا الله فاقبل وراك بنا دفتش بنيفي من اسقط المولى كمر له صنبا وارض العبيد وكونتان له جامع ثم انه ودع تاغونا خدانه خريطم يا وانطلق منه يسحب ديات اردانه اي لقل ببن معنا دبوكاري فطلبناه نيتك من بعد غنى وبدري كدك من يخي واستنشرنا نجيما جيما لايت سيول سيول خبره خبارا من بلارج الطي مانا تكيرين يتخي من ندال من كو لايت سرنا ليجوي فما فينا نيكو تنين من عرف كنكو خم قراره سخو قائم ولا دارا كن خمد اي الجراري عاره مانا بانش جريري موكو علك لولو عربناني لا ندري اي الجراري عاره kon haka alhari ibn hamam qala wa hamani awaitu musulma tafji fi ba'd alfatarat fi yam dogante jamu waqtu fiq ila saqi alfurat jinchi سقي الفرات مانا نياي فرات موي تول ني روسي فلقيت ما دجيك بها تي سقي تي نياي با كتابا اي بند كات ابرا ايو خاني ني غنا من الرو من بني الفرات نيت ني سي يوم اي اربعه اخوه اكبرهم احمد ابو العباس وابو الحسن علي وابو عبد الله جعفر وأبو عيسى إبراهيم وأبو محمد ابن موسى ابن حسين ابن فرات يعني أبناء الفرات دال أي أصحاب فضل وكرام وكرم نيو عزب نيو قنا نيخ أخلاقا كي جيكو من الماء الفرات في لقم الفرات لقم نيخ فأطفت بهم ما نامت بكتينيهم لتهذبهم غير سيم سل غني سل تي اي دينغا لا لذهبهم بجاجين سيم ورفوة مانام على الجنيه يرتقط ما توب لهم وكاثرتهم ما بارين تيغنوم لأدبهم غير سيم أدب بلا لما آدبهم بجاجين سيم نام يجيد واتن لك فجالست متوغا لجين هنشنون أدراب قعقاع ابن شور أي مرومي أي ناطن غيط واجن قعقاع ابن شور واجد كريم الأخلاق لون كن باري تران لون كن باري كرس لون دن وايت ابنك وكنت جليس قعقاع ابن شور فلا ولا يسقى بقعقاع جليس ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس كوكو برو مكارم الأخلاق لو مني مسنا دون كو توغك تقا ابن شور نانا واي دال كو توغك تقا ابن شور دونيا كساس نانا كم من الريال ما ضحوك السن إن نطقوا بخير وقتو غاني وقتاني الوخاني الباخلة كم من الريال وعند الشر فني وخيمت لبن لناو يطراق لصدقة لعبوس لكم يك كنم فني وخيمت لنجين دال كنم جدال بسبب كمين كنم صدق دوخ دارا بدوخ دارا كارسان وعيدني دال دخلني لكم نقارل وصلت بهم نينا جوتنا تي نوم عندن دو يويو إلى الكوري تي يوكو بعد الحوري تي غنا وانيه hatta innahum bennyom sax ashraku ni bok nañu ak man fil marta'i ci farukay mana ci man nay masdarit min rata'a bi mana farna juro ci don ciosan te moy lek bu bax bu yaatu rat moy lek bu bax bu yaatu ci ne comme ni wala fan jur guy far dal ñu ci jublu ñu bok ak man ci ñam wal marba'i ak ci keur wa ahalluni ñu wacce ma mahall al anmalati kam wacci wayu kam baram bi min al asba'i ka baram bole nañ ma ci seen bok dal wa takhazuni ñu def ma ibna unsihim may seen doomu wettal manam may ku len di wettali and al wilayati fa buñu def fal wal azli buñuy fol wa khazina sirrihim ñu def ma may ku denc seen sekkare fil jiddi ci bu fekke ñak ci xaan ak sina nak wal hazli ak bu fekke tangi kafla fattafaqa dajental an nudibu buñu len wohe fi ba'd al awqat ci yenn waxtu yi listiqra'i mazari'i ruzdaqati ngir ñu jema toptu ji bayukayu ruzdaqati moy bayukayu all bayukayu dal comme toli ah xam nga amna service bo xamni dañuy ñoy fété wo toli ko chef koku service bopam la service agriculture neena gañu nak nudibo woyes na len listiqra' mazari'i zurdaqat ngir ñu topoto zurdaq mana rusdaq ak rusdaq bisin mom koku moy comme ay ñaay ak yoyu dal dekk yi bayuka yi moy rusdaq motax mu jëm ko ndax ay dekk lay do ne waxtaro ñu tan minal jawari ci mana gali an munshaat yadi way yekatiku jawari munshaat gali geeji di ci daw te nga xam day kawé ci kaw ñu tan ci jariyatan ben bato halikata shiyati bu ñuul ay melo tahsibuha dang koy jorto jamidatan muy lu costé fi ben barab wahiyate mom mar tamur mar sahab day dox doxinu xil depuis ko ndank nga defé daw wa tansabu day sarxalu fil hababi ci leguma kal hubab melni jani ñango kal hubab melni jani ñangor summa da'awni gnaaw ga ñu woma ila al murafaqati jëm ci andando ak ñom falabaytu ma wuyu bi lisani al muwafaqati ci lemiñu d'accord ci ak ñu falamma tawarrakna banu ware tawarruk mo doon poj ware sa ben poj ni war kat di def lele mu noplo ware genn wet waye mom tawarruk moy tog ak diju rek la ci jublu banu toge alal maqiyati ci warukay wa batu bi gal gi lay wax maqiy adahma bu ñuul ba wa tabattana tinu biro nu sobu ci biru al waliyata waliyuba al mashiyata baydakh alal ma'i ci ndox gis nga tay tawri ndax bok na ci karamatu yenn awliya wi ñuy jaar ci ndox mi di dox comme ni ñuy jaar ci suuf di dox ko koku lu siiw la ni am nañu ko yalla may mu doon comme ay karamat ci yenn waliyu amna ben ahlulay ku mak dañu ko ni fulanun yamshi ala alma'i muni fasamaku kadhalik falhitanu kadhalik ñu ni ko diw day yatiru fil hawa'i muni fatyuru kadhalik ñu ni ko famal kamalu indaka muni antakuna an yakuna zahiruka ma'a an-nasi wa batinuka ma'a Allah nena lolay ko mu def ci tawriya nak al waliya al mashiya ala al ma wa tasniyatu wal tani su waliyatin mu tawriya lolou nga defé dafa jublu ni waliyu jigen wuy dox nena alafnahu alfayna nu fek fofu biha shaykhan ak gor go xani alayhi nek na ci xam ngeen ki muy don sahqu sirbalin aji motki mbub koku arab tusur sifa si lay dawal andi mawsuf bi sahq moy lu mok lu mag sirbal waye duñu ñaare sirbalun sahqun arab du ko waxe non sahqu sirbalek mana comme li wolof nan sagaru mbub xam nga sagar sifa la sifa sir la sir bi day ab sagar la wala sir bi mujjina du sagar kon safar sifa la moy sahqna li nan sagaru mbub rek sahqu sirbalin ben sagaru mbub wasibun akala balin gu magat gu rap fa afad dal di sibna al jamaatu mboloma mahdarahu tewam ndax ben wiyela bo xani siwli amul siwli se dal mbub sagaru mbub la sol akala gu magat wa afat wa annafat mboloma dal na yedd sax man ahdarahu ko fa tewal gor gi xum gor gi ko fi don andi yaqna sen siwli se dal wa hammat mboloma itte won bi ibrahim ci genné gor ga min safinati mu joge ci gal ga lawla ma saba ilayha budul won lit min li delu ci ci mom min sakinati ci dal dal senu dal xeyna mo delu ci ñu dal rek waye xaw nañu ko genné ci gal ga ndax siba andando mom da mu di len rax falamma lama hab gor ga gendiko minna ci nun istiqala zillihi dislu ginu dislu jëmam zill bi maana shakhs واستبراد طله اك سد جي وسوسلم سد فينن تو طال موي تو وسوسل بوبو خمغا تو بو نيت ليوي تو بو سيو بوبو داكاي لاكا مو منيرو كو ني لين غور جي لاكالي دال موني ملنا نا دال استبردنا طله مانام اب تو وسوسلم دال دا فا سد فينن نينان بامكو جيسه تعرض غورغا دال دي غارلو للمنافسه pour waxtan فصمت ني نوبلوك اي غورغي نوبل وحمد لله من الحمد لله بعد ان اتسغدا بو متسلو فما شمت كنيوك يرحمك الله فاقرد من يغنا ينظر دي سيت فيما آلت حاله اليه لن لمبرم نرا مجنا غناو موم سو ادو ني نكو نوبل ستيسولي كين دوكو يرحمك الله mu ne yagna di set dal fan la xala mujj wayantaziru muy xaru it nusratal mabghi alayhi dimal bi yalla ada wo dimli kuñu togn muy xaru dimal bob ne hafu fil hadith anu ali salatu wassalam kama yaru anhu yaqulu llahu lil mazlumi la ansurannaka walau ba'da hin yalla neena yalla day wax kuñu togn ni ko giñ nani dana la dimli bu fekke du leget wat nani dana la dimli muni nak lol la ni mu tok di nek nusratal mabghi alayhi ndimal li nga xamni mom lañu dalon kuñu togn ni xaru ndimalam lool neena wujulna nu wandelu nahnu nun fi sujunin ci ay xeti waxtan wumu min jiddin ci lo xane yu ñak ci xaan la wumu jonen ak yo xane ay mborent ay kaf ila an ni'tarada bagaru zikrul kitabayn tud ñaari bindi ñaari façon ngi bindi موي الحساب اد انشاء نياري خيت مبندي نوي وقتان باغ وفضلهما اك سين غنيل وتبيان افضلهما اك ديرال كان مو غن سي نيوم فقال قائل ام كان كو وخني ان كتبت الانشاء بندكتي تالفي نيوم ام بلول كتابي نوي كو غنا تيد سي بندكات ييب وما لجنج مائل اجي جنج الى تفضيل الحساب جمتي گنل كونتابلي ني دال كونتابلي نيوم نيو گن سي بند كات واحتد دال دي تاك الحجاج داغنتيغا وامتدت گود اللجاج خونتنت لاك ولا دي واخ لجاج موي من لج في شيء تمادا كونتيني سي دارا نڠو تيا جوج لول موي لجوج موي لجوج لجوج موي كي كوي ديف لجوج نك موي مصدر بوم حتى اذا لم يبقى بديهة للجدال نيل سين داغي با مطرحون بلاص بو نكو مانا تي تك ولا للمراء نيلتون ويران تويت مسرحون اب ديموكاي فقال دال دي وخ شيخ غورغا ني لين لقد اكثرتم يين داي باريل نين يا قوم يين غاني باريل نين اللغته تشو رك واثرتم ينغال نين في الصواب لو خاني صواب لا والغلط لو خاني نجوم لا ييب بول نين li ngeen wax sawaba ngi ci xanjuma ngi wa inna jaliyata al-hukm talif li wër ci atté bi mom indi fi man lan fartadu d'accord len bi naqdi ci sama nimay dengate nimay fartadu bi naqdi mana ci sama dengate wala tastaftu te bu len sako wudiko ahadan ken baadi sama ganaw ngien doylo lima len di laj ta'lamu kham len ni anasina anasina atal insha'i naka metiem insha talif arfa'u mo gëna ka wa sina'atal hisab way njeftefu metiem comptable comptabilité amfa'u mo gëna jari ki arfa way ki anfa wa qalam al mukatabati khalim bind khatibun kuy labat la khatibun lil mawaddati mana day xit ci xoli wa qalam al muhasabati nena khalim comptabilité khatibun kuy taxan du bayyi mat gu sew gu reek lu mu don bu andi million andi deureum andi sant num ko santi nena kuy taxan wa asatir al balaghati nena tere balagha yi nga xani ci la deng katib di sukkandiku ci balagham tun saxu dañ koy bind dañ koy copier li tudrasa pour ñu diko jang wa dasatir al husbanati mana kay carnet yu reuy yoy ñoy yu comptabilité yi mom tun saxu dañ koy folli wa tudrasu te ñu diko rap setal ku ci ne tun saxu wa tudrasu ke tun saxu dañ koy copier wa tudrasu ñu li tudrasa pour ñu jang ko ki mom tun saxu dañ koy folli wa tudrasu te ñu diko rap ah bu jekke ba yag téré yu jëk yi ñi koy wacc ci day mujj bo demone gis leen ñu stocké leen fele ba bañu leen di génné lak mbañu wacc leen benen ndax carnet yu bers yeneen am wal munshi'u ki nga xani moy munshi moy katib koku juhaynatul akhbari modi ka xam deug deug xabar de nga arab bok na ci seen masal ñu ne wa inda juhaynatul khabarul yaqin ci xew xew bu jekkon juhayda ben way la won ci arab bo xamne dal arab def na ci masal ni ku bëgg xabar bu woor ci juhayna nga koy jëlé ben waqi'a la won mu faf dox lebu arab wa inda juhaynatul motax muni man may juhayni yu khabari wa haqibatul asrari may mbusum secret wa najiyul udhama'i may waqti waxtane waxtanu kayu ki boori ñu mag wa kabirun nudama'i may magum nana le xari yi toog bi nana le kat may seen mag déet moom la wax moom la ni moom mun si moo di najiyul udhama mooy kabirun nudama qalamuhu xalima moom lisaanu dawlati mooy lamiñu gouvernement bi moo koy waxal moom katib wa farisul jawlati mooy jàmbaari géew ba wa luqmaanu lxikmati mooy comme luqmaan ci xikma wa tarjumana alhimmati kooku mooy dalil moo tegtale nag kawe itte wa huwa moom albashiru mooy kay bégle annasiru mooy kay awertire wa shafiu mooy aji intervention aji ramm wa safir mooy ndaw la nga xani mooy jokkale diggante ñaari groupe daal di dox seen diggante almuslixu bayna alqawmi mooy safir ci la ñu jege safir bi maanaa boobu ñuy wax ambassadeur tustaxlasu bihi ci moom tustaxlasu la ñuy jéem a sàkkoo nu ñu jële annawaasi ceqije yi moom maanaam kitaaba daal katib moom mooy koo xam ni mën na ci xalibaam ak mbindam mën na fexe ba moom xol yi moom wamat leen daal watum la ko ci la ñuy moomee asayaas yi ay tatala wax di waxuma ceqije nawaas yi mooy ay jam naasiyatin mooy kawaru jëm sayaas yi nag mooy ay tata wa anzala alladina zaharuhum min ahli alkitabi min sayaasihim watum la ko ci la ñuy moome nawaas yi ceqija wa yuqtaadu ci la ñuy wamate al aasi ku doon bañ wistadna ci la ñuy jégeñale al qasi ku sore wa sahibuhu boromam bariyun ku dañ la min tabi'ati katib mom talif yu rafet yu muy talif di ci ki kenn duko ci top dara aminun ku won wutek nak comptable bu deme ba khalimam djum mu warona markel gouvernement bi million de marque ko 1000 ba marque ko 10000 gogu ñoom te lum koy mujjal tej kasso ñu ni dafa lek caisse gi dedet dafa warona genné xeyna waaw ñoom tel calcul dal xam ngeen ni mom grawna trop man na gañal lu matul man na perte su fekkon ni gouvernement dafa ko ni jox bongu 10000 mu dem doli ci soro lu muy don muy 100000 lola bu feñe ëlëk bu mu jëm motax mu ni koku bari na tabiat yi ñukoy tap